السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة مع حديث الشبر وإحسان سير الشبر إلى الله عز وجل. فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. بنقول الكلام ده بنكرره دائما على رأس كل درس، أن الناس يسيرون إلى الله عز وجل وتختلف الأشبار على اختلاف ما وقر من عظمة الله عز وجل في قلبك. في واحد يقطع الشبر ده ينطلق به، وفي واحد لم يزل يتلكأ على الطريق على قدر عظمة الله. هو السير في الدنيا زي السير في الآخرة، برضو يوم القيامة تلاقي ثم يضرب الصراط، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ثم يضرب الصراط فيمر الناس عليه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالرعد، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يتلبط على الطريق ماشي قاعد يقوم ويقع ويمشي ويزحف. فمخدوش مسلم ومكردس في نار جهنم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. على قدر ما وقر في قلبك، العمل على القلب أيها الإخوة، والسير إلى الله عز وجل يقطع بالقلب لا يقطع بالأقدام، وليس فيه من قوة الإنسان شيء، قوة بدنه، وإنما فيه من قوة قلبك. عشان كده لازم يبقى قلبك نصب عينيك. عايزين نقطع الشبر ده زي ما قطعه سعد بن معاذ اللي دايما اديلك المثل بيه، 6 سنين بس مشي شبر اهتز له عرش الرحمن، خد زراعه، خد أزرع، خد زراعه وباع، اهتز له عرش الرحمن لما مات، ونزل صف من الملائكة قوامه 70,000 يصلون عليه، 70,000 ملك يصلوا عليه. كان ايه يا دوبك قطعة الشبر دي كانت ايه؟ كان بما وقر في قلبه، قلبه فيه ايه؟ ولعلي اكثر لك من هذا السنة مغرم في الحقيقة بسعد سيدنا سعد المعز، عجيب جدا، شيء عجب من العجب. والصحابة كلهم كده لما تقرأ ما تبطلش تبقى فتح بوقك على طول كده، ما تبطلش ان انت تتعجب منهم رضي الله عنهم. لما كنت أقرأ في غزوة بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الناس، فيعرض عليه رافع بن خديج، وعرض عليه سمر بن جندب، 10 سنين و11 سنة وتم 9 سنين. يوم يجيز رافع ولا يجيز الآخر، فرافع فيقول له يا رسول الله أجزت رافعا ولم تجزني، ولو صرعته لصرعته، ده أنا لو عملت أنا وهو مصارعة أنا أجيبه في الأرض يا رسول الله. قال فدونك، وريني كده، فصارعه فوقعه في الأرض فطلع. العجيبة مش دول، ممكن تكون دي من همة الشباب اللي طرق في دماغي. طب أمه فين؟ لما تلاقيه رايح كده، ده جهاد، ده موت. ولازال بقى، شوف سيدنا سعد بن معاذ بيقول على معاذ ومعوذ، معاذ بن عمرو بن الجموح، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول وجدت نفسي يوم بدر بين غلامين صغيرين، فقلت فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، قلت يا ريتني كنت جنب 2 كده كبار شوية، لأن الحرب صف في وش صفه، محتاج اليمين وعلى شمالي ناس تصد معايا، إنما أغيلمة صغيرة. قال حتى نبهني أحدهما وقال يا عمي أين أبو جهل؟ قلت وما لك بأبي جهل؟ أنت مالك أنت وما أبو جهل؟ ده أبو جهل ده مصيبة، طوف قدامه إزاي؟ ده مالك أنت وأبو جهل؟ فقال أخبرت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يلقى سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يقول له والله ما نسيب النهاردة. شوف القلوب دي مفعمة ازاي، اهو ده العمل على القلب ايها الاخوة. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما نزل في غزوة الاحزاب اللي هو طعن فيها اصيب فيها، وهو ماشي لبس درع قط دي طلع منه كده، فقالت له امه يا بني هلا لبست درعا سابغا؟ الناس بتظاهر بين درعين مليانين حديد وانت ماشي في درع دراعك باين. وكان سعد بن معاذ طوالا شكلا جسيما، كان مليان وطويل وحليوة رضي الله عنه. فقالت أمه ظاهر بين درعين البس حاجة سابغة، فقال لبس قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حل الأجل. يقول له أمه فين بس؟ أنا لا أموت، ده أنا اشتقت إلى الله خلاص مش طايق أعيش. وهو اللي يعيش فعلا أن يشتاق إلى الله عز وجل تلاقيه مش نافع مع الدنيا. شفت عمير بن الحمام رضي الله عنه عمل ايه؟ لقى تمرات قال هفضل عايش لحد ما اكل التمرات دي، انها لحياة طويلة، ورماها وطلع يجري على الخوف. حتى في الحديث بيقول رماها فألقاها، وفي غزوة بدر مش لاقين ناكل، طب ما تديها للي جنبك. كأنه ما فكرش في ده خالص، كل اللي بيفكر فيه ان يذهب الى الله عز وجل. نحن نريد صناعة جيل مثل هذا أيها الإخوة، هو ده الوتر الحساس الذي يخيف عدوك. أنا قرأت عن بعض السلف بيقول إن شئت أن تردع عدوك فلا ترفع عصاك عن ولدك. شوف الفهم ده، تربي له ابنك ضمانة الواقع تعظيم الأمر والنهي. ضمان الواقع زي ما أنت شايف كده، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان حديث خطبة اليوم درء الغائلة بشرح حديث الغربلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. شوف انت ماسك المنخل كده وقاعد ايه تغربل، اهو ده اللي بيحصل لنا. بعدين نتخبط زي الحبوب، زي الرز اللي محطوط في المنخل، قاعد تتخبط في جنبات المنخل.